إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا لا يزال في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. بدأنا حيث كان عليه الصلاة والسلام يقرأ التشهد في آخر صلاته، يعني وقفنا عند التشهد الآخر، وتقدم أنه ركن، وكذا الجلوس له ركن، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. أما الجلوس له فركن عند الجماهير المذاهب الأربعة، وأما التشهد نفسه فالراجح كما تقدم عند الشافعية والحنابلة أنه ركن. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أن التشهد فرض. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والوجوب إذا تعدد، يعني الأمر إذا تعدد من حيث سمي فرضا وأمر به وواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يرتقي هذا الأمر من الوجوب إلى الفرضية، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. طيب، ما صيغ التشهد؟ ما صفات التشهد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول: للتشهد صفات عدة ثابتة عن ستة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكلهم من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. التشهد الأول ما ثبت في الصحيحين من تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد ابن مسعود، وهو مروي في الصحيحين وغيرهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال حافظ في الفتح قال: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، يعني أنه أصح حديث روي في التشهد. قال: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحانه، يقول من أسباب ترجيحه، أنه متفق عليه دون غيره. يعني الحديث الوحيد في التشهد الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه هو حديث ابن مسعود في التشهد. الأمر الثاني قال: وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، يعني أجمعوا كلهم على هذه الألفاظ. وأيضا من رجحانه كما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لقنه إياه تلقينا، كما قال في الحديث هنا: كفي بين كفيه، وعلمه كما يعلمه الصورة من القرآن. فأصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. التشهد الثاني تشهد ابن عباس، وهذا الأول اختاره الإمام أحمد وغيره، وعليه أكثر أهل الحديث اختاروا هذا اللفظ. التشهد الثاني تشهد ابن عباس، يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية عبده ورسوله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والنسائي والشافعي، واختاره الشافعي، اختار تشهد ابن عباس. لماذا؟ معنى ابن مسعود أقوى من حيث الدراية الحديثية. قال لأنه أكمل الأحاديث، يعني ألفاظه أكثر لفظا، فالحديث فيه أمور من حيث الجمل أكثر من غيره، فاختاره لهذا السبب، أنه أطول من غيره، أكثر ألفاظا من غيره، والحديث ذا فيه أكثر ألفاظا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كله عبادة، فإذا زادت العبادة كان أفضل. هذا هو كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يعني اختياره وسبب اختياره. التشهد الثالث تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته. من أين زادها؟ من عند نفسه؟ لا، الصحابة لا يزيدون شيئا من عند أنفسهم، إنما أخذ هذه اللفظة والتي فيها ثناء من عند غيره ممن علمهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة التشهد. قال وزدت أنا وبركاته، ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والدارقطني. هذا التشهد الثالث، الأول ابن مسعود، الثاني ابن عباس، الثالث ابن عمر. التشهد الرابع تشهد أبي موسى الأشعري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم، فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات هن تحية الصلاة. والحديث رواه الإمام مسلم وابن ماجه. التشهد الخامس تشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول لهم قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر تشهد ابن مسعود، يعني البقية مثل تشهد ابن مسعود. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البيهقي بسند صحيح، والحديث هذا موقوف على عمر، ولكن يقول العلماء الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. وهذا الحديث هو اختيار الإمام مالك عليه رحمة الله، قال لأنه حكاه في جمع من الصحابة على المنبر فأقروه، فكان إجماعا فكان أفضل. ثم التشهد الأخير تشهد عائشة. يقول قاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم البقية مثل تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه البيهقي ورواه ابن أبي شيبة. ما الأفضل من هذه التشهدات؟ أي صيغة أفضل؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ونقل جماعة من العلماء، يقول ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، يقول ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، وذلك أن الإنسان إذا تشهد بكل التشهدات فيقينا أتى على السنة كلها، لأن الرسول تشهد بتشهد ابن مسعود، وتشهد بتشهد ابن عمر، وتشهد بتشهد ابن عباس، وتشهد بتشهد أبي موسى، وتشهد بتشهد عائشة، وتشهد بتشهد عمر. فمن تشهد بالجميع فقد أتى على السنة كلها، فالسنة العمل بالجميع. ولكن من ترجع عنده لفظ من هذه الألفاظ وأكثر منها لا حرج عليه، لأن العلماء اتفقوا أن كل جائز وكل صحيح وكل فاعله مأجور والأمر فيه سعة. والإنسان إذا غير في السنن نشط، لأنه يحتاج إلى تحضير ذهن واستحضار قلب، فإذا غير لا يسهو، إنما يركز على اللفظ فيكون أدعى للتفكر وأنشط وأتبع للسنة. هذه فضيلة التنوع في الأذكار الواردة بصيغ متنوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا مسألة، ذهب بعض العلماء إلى قول السلام على النبي بدل السلام عليك، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا القول صحيح؟ وهل تؤيده أدلة؟ وهل قال به أحد من الصحابة من بعدهم؟ هذا ما سنقوله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء، وأن يوفقنا للعلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة